وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا فكان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي حتى يحكم الله بيننا وهو خير